إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام، تاريخ هذه الأمة الإسلامية مع الابتلاءات والفتن تاريخ طويل، وهذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده منذ أن أهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى هذه الأرض وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. لا بد مع الإيمان من الابتلاء والامتحان والاختبار، فقد ابتلى الله تبارك وتعالى نوحا والذين آمنوا معه، وابتلى الله تبارك وتعالى هودا والمؤمنين معه وصالح والمؤمنين معه وموسى ومن آمن معه وعيسى ومن آمن معه ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل وخاتمهم ومن آمن معه. هذه سنة الله تبارك وتعالى. ذكرنا في الخطبة الماضية أن الله تبارك وتعالى يوصل أحيانا المؤمنين إلى حافة النهاية في ظن الناس ثم يأتي نصر الله تبارك وتعالى، وأن نصره دائما لا يتأسى إلا عند هذه النقطة الأخيرة، كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، وفي القراءة الأخرى: فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم أي الرسل عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده أبدا، ولله سبحانه وتعالى في هذه السنن حكم عظيمة ذكرنا بعدها في الخطوة الماضية نذكر بها، منها أن الله تبارك وتعالى يسكب بين أهل النفاق وأهل الإيمان، يظهر هذا: إن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. علم الله تبارك يعلم الله تبارك وتعالى ما في قلوب عباده سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يظهر هذا على واقع الحال في الواقع حتى يكون الحساب يوم القيامة بهذا الواقع بما وقع من العباد في عدم. والله يقول: ولا يعلمن، هذه اللام الموصلة للقسم، يعني والله لا يعلمن، لا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. والنفاق لا يظهر علانية إلا في وقت الشدة والأزمات، في وقت الراحة والاطمئنان لا، المنافق إنما يظهر الإيمان بل قد يتقدم السفور، ولكن في وقت الشدة وقت الوقت الفتنة ووقت الأمر العصيب عند ذلك يظهر النفاق علانية، كما ظهر في أحد ظهر في الخندق في عهد النبي صلوات الله والسلام عليه. بدأ المنافقون دخولهم في الإسلام بعد بدر، وذلك أن بدر كانت نصر عزيز للمسلمين، فدخل عبد الله بن أبي وقال: أرى أن هذا أمرا قد توجه، فدخل في الإسلام. في أحد ظهر نفاقه ورجع بثلث الجيش بعد أن خرج مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: والله أيها الناس لا أرى على ما نقتل أنفسنا، يعني لماذا نقتل أنفسنا، يعني يرى أن هذه ليست قضية، فرجع بثلث الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يناديه أن هذا ليس وقت الخذلان، ليس وقت التخلي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن قريش قد جاءت بحدها وحديدها تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الله بن أبي أظهر نفاقه فرجع، ورجع معه نحو 300 من يعني الذين كانوا قد أعلنوا إسلاما. قال تبارك وتعالى: إذ خرجت من أهلك تدور المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا أي بالرجوع عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذل. هذه الآيات نزلت 80 آية نزلت في سورة آل عمران كلها في شأن واحد وما كان فيها من العبر العظيمة وذلك أن كانت فيها كثرة عظيمة لأهل الإسلام فبين الله تبارك وتعالى حكمته من أن تكون هذه الكثرة وهذه الدولة في هذه المرة وفي هذه الغزوة للكفار على المؤمنين. فمن هذه ظهور النساء ظهر هنا في أحد ظهر في الخندق وظهوره في الخندق كان أعلى وأكبر وأعظم فإن المنافقين قد جاهروا بالكفر كقولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لا مقام لكم يعني الأمر بأن ما عاد فيه لا لم يصلح التمسك بالإسلام له فائدة لا مقام لكم أي في هذا المكان فارجعوا ثم ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنهم كانوا مستعدين للكفر لو دخل الأحزاب إلى المدينة وتأصل الإسلام فإنهم سيعطوا الكفر قبل أن يطلب منهم أن يكفروا فيعلنوا كفرهم قال تبارك وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها ولم يتلبسوا بها إلا يسيرا يعني أنهم لو سئلوا الفتنة يعني سئلوا الرجوع عن هذا الدين إلى الكفر لا بادروا إليه ولا أعلنوا أنهم كفار قبل أن يعني يلجأوا لهذا ويضطروا لهذا فهذا أمر عظيم كذلك كذلك ظهر النفاق في غزوة تبوك عندما أعلن النبي النفير لغزو الروم وأين عدد العرب المسلمون في هذا الوقت من الروم في ذلك الوقت فإن الروم كانوا آلاف لا نقول آلاف كانوا يملكون 4 ملايين جندي على الأقل في جزيرة الشام في الشام وفي مصر والمسلمون النبي لم يستطع أن يجند أكثر من 30,000 فقط لملاقات هذه الجحافل الضخمة ولما قال النبي للمسلمين يعني تأهبوا لغزو الروم طبعا ظنوا أن الأمر ظن المنافقون أن الأمر مزحة وأن هذا أمر عظيم كيف يعني يقوم النبي ومن معه وهم قلة إلى حرب هذه الأمة العظيمة والدولة الكبرى العظمى في العالم فمن من أعلن نفاقه وكفره الجد بن قيس لما قال له النبي يا جد هل لك في قتال بني الأصفر قال رسول الله ائذن لي ولا تفتني قال أنا رجل شاب ونساء الروم جميلات وأخاف إن ذهبت أن أفتن قال جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ونزل في هذه سورة عظيمة من سورة القرآن وهي سورة التوبة هذه نزلت لتعميلها في هذه الغزوة العظيمة غزوة تبوك وفيها ظهر النفاق وفضح الله تبارك وتعالى أحوال المنافقين ممن قعدوا عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وممن خرجوا مع النبي ولكن تآمروا عليه حتى أنهم تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم وهو عائد منتصرا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه الشاهد من كل هذا أن هذه حكمة من حكم الرب تبارك وتعالى في إيصال المؤمنين إلى هذه الحافة حافة الموت يعني يصلون إلى حافة الموت وذلك يظهر النفاق وتتفرق الصفوف يتميز الصف صف أهل الإيمان ممن دخلوا في الإيمان واختاروه اختيارا وأنهم ليسوا مستعدين أن يتركوه ولو بالموت لو ماتوا في سبيله فإنهم على غير استعداد لترك الإيمان وممن دخل في الإيمان كذبا وزورا أو ضعفا فإن هذا لابد أن تظهره الفتن هذه الفتن تظهر هؤلاء وتعلنهم وبالتالي لا يكون لهم حظ في الآخرة لا يكون لهم حظ في الآخرة فهؤلاء عند ذلك كما يذكر الله تبارك وتعالى بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا يذكر الله تبارك وتعالى بين المؤمنين والمنافقين كذلك في الآخرة. كما قال تبارك وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نحن في هذه الأيام في فتنة عظيمة هي ليست أمر جديد، من الأمور الجديدة التي لم نحصل مثلها في تاريخ الأمة، بل هذه قد سبقها أمثال ذلك. فهذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في أهل الإيمان. وإن كان صورة هذه الفتنة أن يجتمع على المسلمين من بأقطارها فينسبون إليهم أعمالا ليست من دينهم وليست من عملهم، ثم يؤاخذونهم بهذا الجرم الذي ينسبونه إليهم، وتبدأ حرب شعواء على الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذه الغزوة والهجمة الصليبية اليهودية الجديدة أقول هي حلقة من حلقات الفتنة التي مرت على العالم الإسلامي في عهد والنبي معهم، وكذلك بعد رحيل النبي صلى الله وسلم عليه. لا يزال المسلمون في فتن وفي محن، يخرجون من محنة إلى محنة ومن فتنة إلى فتنة. من الاعتبارات التي يجب أن نعتبرها في هذا، أول شيء أن نعتبر بأن من حكم الله تبارك وتعالى أن يظهر المؤمن الحق الذي لا يتنازل عن دينه مهما كانت الظروف. من المنافق ضعيف الإيمان الذي يهتز لأول أمر، هذه واحدة. الأمر الآخر أن الصبر والثبات هذا تنخيف، يعني يريد الله تبارك وتعالى من أن يكون أهل الصبر وأهل ثبات، كما قال تبارك وتعالى في غزوة أحد: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين بذنوبهم، لأن الكافر لا يمحقه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة إلا بأن يرتكب من الذنوب العظام ما يستحق بها. ومن الذنوب العظام العدوان على دين الله تبارك وتعالى، والعدوان على أوليائه، والافتراء على هذا الإسلام، وحرب أولياء الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم يغضب الله له. الله يغضب له لمؤمن واحد، مؤمن واحد يهان في الأرض، هو أمر عظيم. لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. هذا الرب جل وعلا، الله يغضب للمؤمن. لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. ويقول الرب: وما ترددتم في شيء أنا فاعله، ترددوا في قتلي أو في موتي أو في أخذ روحي عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يكره الموت، يعني الله لم يقبض الموت على المؤمن يفعل هذا، الله لا يحبه له، الله لا يحبه له لأن هذا يسوءه، ولكن لا بد له منه، لأن الموت إنما هو معبرة للآخرة، والموت بالنسبة للمؤمن فكاك من الحزن والهم والغم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكاك إلى الخلف. وفي هذا انظروا كلمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفاطمة عليه السلام يعني تشاهده وهو في غمرات الموت فتقول: يا سرد أبتا. هذا نوع من التفجع، يا سرد أبتا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سرد على أبيك بعد اليوم، لا سرد على أبيك بعد اليوم. بعد اليوم ما في سرد، لأن هذا آخر حزنه وآخر كربه صلى الله عليه وسلم. كل الرسل قد طابهم الألم والغم والهم والكرب، كما قال الله في نوح: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، كرب الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في كرب منذ أن قام بهذه الرسالة، وهو يمر من كرب إلى كرب، ومن حزن إلى حزن، ومن هم إلى هم، ومن غم إلى غم. لكن الموت هو نهاية هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد الموت. فالمؤمن كربه في الدنيا، وأما عند مشاركة هذه الدنيا هذه سعادته، تبدأ السعادة. الحمد لله الذي هدانا، يقول أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا أمر من حكم الله تبارك وتعالى، تمحيص أهل الإيمان. ومعنى تمحيصهم يعني جعلهم يحققون معنى الإيمان الحق، الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، والثقة في الله تبارك وتعالى، الثقة في موعوده ونصره وتمكينه، فإن الله له وعد بالمؤمنين، والله لا يخلف وعده، وعده في الدنيا لا، وعده في الدنيا، ووعده في الدنيا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعده في الدنيا، وكذلك وعده في الآخرة، وعده في الآخرة بالجنة والرضوان، وهذه وعده، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. فالمؤمن الواثق من وعد الله تبارك وتعالى لا يتزحزح عن الإيمان مهما كانت الظروف. الإيمان اختياره، اختار هذا الإيمان، أخذه قضية واختيار، فلا تزحزح عنه. الله لو اجتمع عليه كل إيمان في الأرض، لو اجتمع عليه وحده، إن كان ثابت الإيمان وراسخ الإيمان حقا لا تزحزح. الله ضرب لنا مثل بإبراهيم عليه السلام وقد كان أمة، فإنه لم يكن مؤمن إلا هو، وكل الناس ضده، كل الأمم والشعوب ضده، وقد جمعوا له ليحرقوه في النار، واكتفى بأن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. لما قيل له هل لك من حاجة؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله كافر الله عز وجل، وقد كفى الله، الله كفى، لأن من قسم بالله تبارك وتعالى الله لا بد أن يكفيه سبحانه وتعالى هذا موعوده، فنجاه الله تبارك وتعالى. قال فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أنجاه الله تبارك وتعالى من النار، وجعل الذين أرادوا به يعني أن يفخروه وأن يذلوه وأن ينتصروا عليه، جعله الله تبارك وتعالى هم الأسفلين. قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، الأسفل منه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخرجه من هذه المحنة فائزا منتصرا ناجيا، لما يصلوا إلى ما أملوه هم من إهانة الرسل. وكذلك الحال في عيسى، وكذلك الحال في محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في كل الرسل، وهذا ليس خاصا بهم، بل قال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا من حكم هذا البلاء، يجب أن نعتقدها، وأن نعتقد ذكر أيضا بما قلت في الخطبة الماضية أن هذا الدين باطل، هذا الدين باطل لأنه إرادة الله تبارك وتعالى، والله لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يستأصلوا هذا الدين لا يستأصلوا، بل هو باق والخاتمة له، خاتمة المطاف له والعاقبة له، فإنه هذا الطليب الذي ينسفخ الآن ويعلو في كل مكان ويطبع على كل ورقة وكل جدار وكل طائرة وكل صاروخ، هذا الصليب مآله أن ينفسخ كله، لا بد أن ينكب، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لأنزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقتفا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. فهذا أمر لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، لا بد، لا عيسى لما ينزل ما ينزل إلا في أهل هذا الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، إمامكم إمام المسلمين منهم، فيصلي خلف رجل من هذه الأمة، تكريمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فلن ينتصر الصليب في نهاية المطاف، الذي سينتصر في نهاية المطاف والإسلام، ولا بد، هذا دين الله تبارك وتعالى، أراده الله تبارك وتعالى أن يبقى وأن تبقى يعني حجة الله تبارك وتعالى قائمة في إبراهيم الإسلام. ولكن هذه اختبارات وابتلاءات يبتلي الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان، فيثبت من قلبه مع الله تبارك وتعالى ومن إيمانه مع الله، ويذل من أراد، من كان يريد هذه الحياة الدنيا ولا يريد إلا هذا العيش، يذل قدمه، وبالتالي لا يكون له في الآخرة نصيب. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قال جل وعلا خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. فدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يحن عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يبرم لهذه الأمة أن يرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، ندبنا الله تبارك وتعالى إلى الإيمان به والإنفاق في سبيله. أرجو أن نقرأ سورة الحديد. سورة الحديد هذه سورة عظيمة جدا، فيها الخطاب الإلهي فيها عظيم جدا، ولعله يتسنى أن نستعرضها إن شاء الله في خطبة آتية. من هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فجمع الله تبارك وتعالى، أمر الله في هذه السورة عباده بالإيمان به والإنفاق في سبيله. قال: آمنوا بالله ورسوله، قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه انظر التوجيه الإلهي، أنفق يا أيها العبد مما جعلك الله مستخلف فيه، ما لست أصلا فيه، إنما أنت أخذته عن غيرك وأعطاته الله تبارك وتعالى، ثم يخلفك غيرك فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم قال جل وعلا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل، وما لكم ألا تؤمنوا بالله. ليش ما تؤمن يعني؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذه أدلة الإيمان. ثم قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الله هو الذي يرث السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ملكها كله له، ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وليس أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فعلينا بالإيمان بالله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيل الله. هذا أخو هذا لأن الصدقة برهان، الصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى برهان. فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا سلوك الصلاه المستقيم، وان ينزل علينا نصره وتأييده، وان يثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم فك اثر الماسورين، اللهم فك اثر الماسورين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك اسرانا، اللهم ارفع عذابك وغضبك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم رد هذه الامه الى دينك، ومسكها بكتابك وسنه نبيك. اللهم كن ولينا يا رب، اللهم كن ولينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انزل علينا رحمتك وارفع عنا عذابك برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه، واقم الصلاه.